بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة الواسطية: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: وآيات الكرسي أعظم آية الكرسي، وأعظم سورة القرآن الفاتحة. نعم. أحسن الله. حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا هذه أعظم سورة القرآن. الله تعالى وصف نفسه قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله عارف المعارف على ربنا عز وجل. الله يعني المألوه المعبود بحق. قال ابن عوس: الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. لا إله إلا هو كلمة لا معبود بحق سواه، الحي الذي له الحياة الكاملة، القيوم. وصف نفسه بأنه الإله المعبود، وسمى نفسه بأنه الحي الحياة الكاملة والقيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، ولا يعده حفظهما لكمال قوته وقدرته، وهو العلي العظيم. اسم العلي مشتمل على صفة العلو والعظيم، اسم العظيم مشتمل على صفة العظمة. فهذه الآية فيها خمسة أسماء: الله والحي والقيوم والعلي والعظيم. وهي أثبت صفة العلم لله عز وجل، يعلم ما بلديه وخلقه، وكمال علمه، وأن الخلق لا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وفيه بيان الكرسي وأنه أعظم من السماوات والأرض، وفيه بيان كمال قدرة الله عز وجل وأنه لا يحطون. المؤلف يقول إن الله تعالى وصف نفسه بها وسمى نفسه بها بهذه الأسماء، إن كل اسم مجتمع على صفة الأسماء المستقبل، فالله مجتمع على صفة الألوهية، والحي مجتمع على صفة الحياة، والقيوم مجتمع على صفة القيومية، والعلي مجتمع على صفة العلو، والعظيم مجتمع على صفة العظمة. يقول: ما دخل في ذلك ما وصف الله بنفسه في أعظم آية في القرآن العظيم، وهي آية الكرسي. أعدوا. أحسن الله عليه. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم، هذا مع الحديث. قال: من قرأ في ليلة لم يزل من الله حافظ، ولا يقرب الشيطان حتى يصبح. الحديث صحيح. نعم. أحسن الله عليك. قال الشيخ محمد بن خليل هراس رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديه وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. ثم ردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة لأن حياته من لوازم خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة لأن حياته من لوازم ذاته، فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدى إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى. إيش؟ أحسن الله إليك. سطر. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال: لا تأخذه، أي لا تغلبه سنة، أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلية والسفلية العلوية. ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال: لا تأخذه، أي لا تغلبه سنة، أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. هذا ينافي القيوم، ينافي كمال الحياة. الحياة حياة الروح كاملة، حياة المخلوق فيها نقص، من نقصها وضعفها النوم والنعاس، هذا من ضعف الحياة، يحتاج إلى النوم حتى يتقوى، من ضعف القيومية، من ضعف الحياة والقيومية. والحي له الحياة الكاملة هو القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه، لا يحتاج إلى أحد، الذي لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، هو القائم بنفسه الذي تقوم بأمره وإن السماوات والأرض وما فيهما، القائم بنفسه المقيم لغيره، هو لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، وكل أحد محتاج إليه. ولهذا قيل إن اسم الله العظم هذا الاسم الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن في جمع بينهما في ثلاث مواضع، في آية الكرسي هنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثاني في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالث في سورة طه قالت وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. كان الشيخ الراس قال ينافي القيوم، وقال ينافي الحياة والقيومية، ينافي كمال الحياة والقيومية. نعم. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية. بارك الله فيك. ثم ذكر، وفق الله، رزق الله جميعا.